قتلته لأنه قتل آباءه إيش في صفين مثل هذا. أي حريز بن عثمان عليهم الله ما يستحق. اسألوه أنت ليش؟ كان يقول قتل آبائي وأجدادي. قتلك الله كما قتلهم. هو قتلهم بالهوى والغرض أو عن أمر الله ورسوله يا أخي. بغاء آبائك وأجدادك. قال ما يهمنيش آبائي وأجدادي. شو بالله عليك؟ الجوزجاني هذا، هذا للأسف أحد رجال أهل السنة، وقال لك متدين صلب. صلب إيه؟ هذا مبتدع ناصب والعياذ بالله. هذا حين تقرأ في كتاب الجرح والتعديل أي واحد في ميل أهل البيت تشيع لعلي مباشرة يصفه الجوزجاني ويقول لك زائغ مائل عن الطريق. أي طريق يا جوزجاني؟ طريق حب معاوية والسفيانيين والمروانيين، طريق بني أمية. هذا الرجل كان في الشام، هذا دمشقي هو. ففي يوم من الأيام وعنده تلاميذه معهم المحابر وأخ بكتب الحديث عنه والعلم والرجال والجرح والتعديل، فأخرجت له جاريته فروجة لتذبح. فيبدو ما فيش واحد، طلاب علم زينا غلابة روحهم ضعيفة بده يذبحها. فقال يا الله العجب، دجاجة لا تجد من يذبحها، وابن أبي طالب ذبح في غدا 21,000. شوف الإمام هذا نوثقه، هذا ما بنوثقه، هذا هذا ناصبي ضال مضل. لا أخذ عنك لا علم رجال ولا جرح ولا بهمني أنت وأمثالك، تبغض علي أنت منافق، انتهينا. هذا كلام الرسول مش كلامنا، ما فيش عندي حديث تبغض معاوية أنت منافق، لا تبغض علي أنت منافق. الرسول قال هذا في صحيح مسلم، يبغض علي هذا الرجل ويندد به، يقول دجاجة مش عارفين تذبحوها، بس علي ابن أبو طالب هذا في غداء واحدة ذبح 20,000 واحد، ذبحهم للهوى والغرض، لم يذبحهم لأنهم هم الذين اعتدوا على سلطانه وخرجوا عن طوعه وبغوا وهم بغاة، وهو مأمور بكتاب الله أن يقاتلهم. وقد ندم ابن عمر ويروى عن سعد لكن السند ضعيف أنه أيضا ندم أن لم يكن قاتل مع الإمام علي ضد البغاة. بكتاب الله مأمورون أن نقاتلهم يا أخي. قال قتل إن شاء الله يقتل 200,000 يا حبيبي، ما المشكلة؟ أنت تعيره بأمر صدع فيه بأمر الله تبارك وتعالى ورسوله، ما يجوز يا أخي. أي علم هذا؟ هكذا قال لك إمام هذا من الأمة العظام متدين صلب في دينه. صلب ماذا؟ صلب في البدعة، صلب في النصب. أعوذ بالله، ناس لا تخاف على ديني هذه يا أخي. هكذا لقنوا هذا الشيء، لقنوا هذا الشيء. نكمل إن شاء الله بعد الفاصل إخواني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه ومن والاه. ربنا افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. نعود إلى الحافظ ابن حجر رضوان الله تعالى عليه. ابن حجر قال الذي فهمه في الحديث أن بغض علي ليس بمجرده أنك تبغض عين هكذا يعد على مع النفاق، لكن أن تبغض عليا بلحاظ أو من زاوية أو لأنه يعني إيش العلة في البغض؟ أنه نصر الله ورسوله، حارب الكفار والمشركين وأبلى من البلاء أحسنه وأعظمه. قال إذا أبغضت من هذه الزاوية فأنت منافق. ونحن نقول علي في هذا يستوي مع سائر الذين قاتلوا وأبلوا، بل يستوي مع الحجر والشجر ومع العجماوات وحاشاه. هتقول لي كيف؟ أنا أقول لك ومن أبغض عليا وغيره لأجل هذا المعنى ليس منافقا، بل هو كافر، بل هو كافر. لو أبغض أحدهم الغار أيها الإخوة لأنه أكن رسول الله وصاحبه، يكفر أو لا يكفر؟ يكفر مباشرة. ليش يا غار أنت خبيت محمدا؟ ما يريدهم طالوخ الله، هاي معناها بتكون كافر. لو أبغضت هذا الغار فأنت كافر. لو أبغضت كلبا كما قال أحد العلماء لحراسته رسول الله كفرت، لأنه إيش بيصير المعنى؟ تتمنى إيش؟ اللعنة والخبال لرسول الله والضر، تكفر. في قصة العنكبوت مع أنها يعني ليست بتلكم القوة، لو أبغضت العنكبوت الذي نسج على غار رسول الله تكفر. لو أبغضت البغلة أو الفرس الذي قاتل عليه الرسول لماذا لماذا يعني حملته وحمته ونجى بها من القتل في إحدى الوقعات كفرت. ولو أبغضت عمر وحذيفة وابن عوف أي واحد لأنه نصر الرسول بلسانه وسنانه وماله وجاهه كفرت. فما مزية علي؟ هذا كلام غير صحيح. فهم الحافظ مع تقديرنا وتعظيمه إلى الحافظ ابن حجر ومن مثل الحافظ، هذا الفهم غير صحيح وغير دقيق. بل أنا أقول لكم العلة في أن رسول الله هذا ديني الذي يعني أدين الله به العلة في أن الرسول جعل محبة علي علامة الإيمان وبغض علي علامة النفاق، تمام معنى الإيمان في علي وكمال معنى الإيمان في علي، التمام والكمال الذي لأجله قال النبي المصطفى علي مني وأنا منه، الذي لأجله صح عنه وبعضهم حكى فيه التواتر، ويا العجب ابن تيمية طعن فيه، ابن تيمية رحمه الله طعن في هذا الحديث، والشيخ الألباني المعاصر استغرب جدا قال عجيب جدا مع الكلام أن ابن تيمية يطعن في هذا الحديث الثابت الصحيح، يبدو أنه لعجلته في الرد على الشيعة شكك في الحديث، الحديث ثابت بلا مثنوية، علي مني وأنا من علي مولاي وأنا مولاه، في ألفاظ أخر أيها الإخوة اللهم والي من والاه وعادي من عادى، وكما قلنا لكم وأنفسنا وأنفسكم، وكما قلنا لا يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك، هذه المزية ثابتة لعلي. علي لمن قرأ سيرته، هذا تحتاج إلى نوع من التعمق والقراءة بس والبحث عن الحق، لمن قرأ سيرته يعلم أنه عليه السلام كان لا يعدل بالحق شيئا، حق قبل أي شيء لا يهمه، تم فيه هذا المعنى، تم فيه هذا المعنى، ولأجل هذه المعاني مجتمعة كما قلنا شرفه الله وأعلى مقامه بأن جعل ذرية المصطفى من ظهره وصلبه. بدكم مزية أعظم من هذه المزية يا جماعة؟ طبعا. وأبى الله لفاطمة أن يكون إيه زوجا لها وبعنا إلا إيه إلا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إلا ما كان من علي، فهذا هو. فما تقول ليش لأنه إيه من زاوية أنه إيه بكر علي لأنه نصر الإسلام، لو تكره أي واحد من الصحابة أو أي شيء من الجمادات لأنه حام الرسول ونصر الإسلام تكفر، لأنه إيش معناها طيب؟ معناها أنك تحب إيه أن الإسلام يضر وأن الرسول يضر وأن الإسلام لا ينتصر، فتكون كافرا. ما فيش مزية لعلي، هذا فهم ابن حجر رضوان الله تعالى عليه، وما منا إلا راد ومردود عليه، نحن لم نقتنع إيه بكلام الحافظ ابن حجر يا أخواني في هذه المسألة، الله تبارك وتعالى أعلم. نعم، إذن نأتي إلى حديث الترمذي وابن حبان، الله الله في أصحابي، احنا شوي يعني استطردنا، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن أبغضني فقد أبغض الله، ومن أبغض الله يوشك أن يأخذه. الحديث في إسناده كلام، يعني لم يتفق على تصحيحه، صححه بعضهم وتكلم فيه آخرون على فرض صحته، سنسلم أنه حديث صحيح. يثور سؤال مباشرة، من هم المخاطبون بالكلام حين قال لهم الله الله في أصحابي؟ بحسب كل ما مر معنا يبدو أن المراد بأصحابي حيزه المهاجرون والأنصار أيها الإخوة، وأن المخاطبون بالتحذير أيها الإخوة هم التابعون، فإن حفظوا الله ورسوله في أصحاب رسول الله كانوا من التابعين بإحسان، وإن فعلوا كما فعل أقوام كانوا من التابعين بغير إحسان. حديث ما يعني ما في شيء مشكل، الأمور واضحة جدا والله، الأمور واضحة تماما. نعم، والله تبارك وتعالى أعلم. طيب، قلنا نحن في بداية المحاضرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على عمر بن الخطاب وقطعا هو من أصحابه، إنكارا شديدا تمعر وجهه ومرتين، هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ من أجل ماذا؟ من أجل أنه أغضب أبا بكر الصديق، وعمر هو من هو؟ عمر هذا فاروق الإسلام رضو الله عليه، لكن بينه وبين أبي بكر إيه؟ مراحل مراحل، فتحفظ إيه؟ المثابات. أليس من باب أولى أن يشتد النكير على من وقع في أحد من السابقين من المهاجرين والأنصار وخاصة في الإمام علي، فسبه ولعنه وأمر بسبه وقاتله وحاربه وصار حربا عليه وعلى شيعته وأهل بيته، أن يشتد النكير عليه؟ إيه يا أخي، أين عقلنا؟ النكير اشتد على عمر من أجل أبي بكر، فما يشتدش على أمثال معاوية من أجل علي عليه السلام؟ مش هيك وبس. في صحيح مسلم، ما بعرف قلبي يقول لي وأحسب أن بعضهم يقول هذا الآن في قلبي، يقول والله إذ كان الأمر كذلك فالأمر واضح جدا جدا، والله ما أوضح منه، ولكن سبحان الله الهوى الغرض خلاص أو المتابعة وانغلاق العقل والتقليد الجامد. في ناس تقول خلاص يرفض يرفض يريد أن يردد ما تقول إيه الكتب وخلاص على طريقة معينة. طبعا في صحيح مسلم يا إخواني أن أبا سفيان مر ببلال وسلمان وصهيب رضي الله عنهم، قال النووي في المنهاج شرح مسلم قال هذا المرور من أبي سفيان كان بعد الحديبية في الهدنة في المدينة المنورة أجل كذا ومر عليهم، فماذا قالوا؟ قالوا لم يعني تنل سيوف الله من عدو الله أو لم تأخذ سيوف الله من عدو الله ما أخذها. قالوا هل ملعون هذا أبو سفيان؟ طبعا ما كانش أسلم لسه، هذا كان إيه؟ في الهدنة، كان في الهدنة بعد الحديبية بعد سنة 6 يعني أو في أعقابها، لم تأخذ سيوف الله من عدو الله ما أخذها. فماذا رد عليه أبو بكر؟ كان موجودا، فقال أتقولون هذا لسيد قريش؟ هذا كبير قريش وكذا. ثم ذهب أبو بكر سبقهم إيه؟ هم راحوش حتى ما شكوش، ذهب أبو بكر إلى رسول الله وأخبره يعني قال ما يعني كأنه بيقول لرسول الله يعني لا يجوز هذا لا يليق، الرجل معنا إيه في عهد الآن وفي هدنة وهو رجل سيد يعني وأنزلوا الناس منازلهم، هذا وجهة نظر إيه سيدنا الصديق رضوان الله تعالى عليه، فيعني ما ينبغي لسلمان وصهيب أن يقولوا هذا القول للرجل وأسمعه بأذني يعني يؤذيه. فذكر هذا للنبي. تعرفون ماذا كانت ردة فعل رسول الله اللي ما في عنده لا غرض ولا هو أبدا أبدا؟ رسول الله الحق، هو الحق ما شاء الله وهو النور. قال يا أبا بكر لعلك تكون أغضبتهم، اصحى تكون أغضبت أي الثلاث هؤلاء، إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك. الله أكبر يا أخي، في كلام يا حبيبي، بلى أبو سفيان بلى أم سفيان، هذا الصحابة أجلاء وقلوبهم مع الإسلام، وما قالوا هذا إلا إيه؟ إلا حمية لدينهم ولنبيهم. فهرع عليه أبو بكر قال يا إخوتاه أغضبتكم؟ قالوا لا. ثم قالوا غفر الله لك إيه يا أخانا، الله يغفر لك. كأنهم قالوا إحنا شعرنا بالشيء من الغضاضة لكن نحن نستغفر لك الله، رضي الله عنه وأرضاهم أجمعين. هذا هو، وهذا كلام انتصار لمن كان رسول الله؟ لسلمان وصهيب وبلال، إزاء من؟ الصديق. كيف لو تخيلنا وتصورنا الرسول حيا بين ظهرانينا ويطلع لا إله إلا الله، يطلع على ما فعله معاوية مع الإمام علي وما فعلته شيعة معاوية مع أهل البيت ومع الإمام علي وكل المجريات الدموية التي دمرت الأمة ووزقتها، ويطلع عليها الرسول، هل كان سيقول رضي الله عن هذا ورضي الله عن هذا، وهذا له أجران وهذا له أجر واجتهد فأخطأ؟ هذا منطق النبي؟ هذا منطق الحق يا عباد الله؟ عجيب عجيب. إن لله إن لله. نعم، طبعا لدينا أحاديث كثيرة، لدينا أحاديث المنافقين، قلت لكم أنا وعدتكم إن شاء الله هذا سنفصل فيه القول تفصيلا، حديث مسلم في أصحابي 12 منافقا، وهذا يؤكد أن النبي استخدم هنا الصحبة بمعنى إيه؟ اللغوي، ليس بالإطلاق الشرعي الحيز، هذا معنى لغوي التوسع، وما صاحبكم إيه بمجنون يقول لصاحبه إلى آخره، عفوا لا هذا ليس إيه لغة، ما بصاحبكم من جنة، ما بصاحبكم من جنة. نعم. طيب، في حديث في صحيح مسلم عن ابن مسعود قالوا يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ مين هذولا؟ وناس أسلموا من أصحابي عاد ما بنعرف، الصحبة اللغوية والصحبة إيه الشرعية ما بنعرف ما تقيل هذا، لكن خايفين من أعمالهم إيه؟ من أعمالهم في الجاهلية وأسلموا. الآن سأسألكم على طريقتنا في الفهم وتناول الصحابة بالذات، ماذا كان ينبغي أن يقول النبي على طريقتنا؟ حاشا أن ينبغي إيه لفهمنا أن يقول شيئا. الإسلام يجب ما قبله وأنتم عدول، اطمئنوا ما في كلام، هذا السؤال لا موضع له خلاص، أنتم صحابة. لم يقول هذا النبي، قال من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ومن أساء، وهو نص على إيه؟ على احتمال إساءة بعضهم، نص في عدم معصوميتهم، ولا في واحد بيقول الصحابة معصومون؟ ما في واحد، ما فيش واحد سني بيقول الصحابة إيه معصومون، صحيح؟ الشيعة بيقولوا إيه الأئمة الاثنى عشر معصومون، صحيح؟ إحنا بنقول الصحابة غير معصومين نظريا، وعمليا نتعامل معهم على أنهم ماذا؟ معصومون عمليا، لا نقبل. وعلى فكرة يا ريت، أنا سأقول لكم على طريقة أيضا إيه الجارحة والما بعرف القوية إيه في الوضوح أحيانا، من ناحية منطقية تحليلية، من أكثر اتساقا مع نفسه مع لوازم مذهبه وقوله؟ الشيعة الإمامية، ولسنا نقول بقول في عصمة الأمة، ولا أهل السنة؟ الشيعة قالوا الأمة معصومون، وطبعا هذا يلزم إيه منه لوازم وتترتب عليه إيه توابع وتوال كثيرة. كانوا منطقين مع أنفسهم في كل شيء بعد ذلك، خلاص قدموا العصمة وقالوا بكل لوازمها، عندهم في اتساق منطقي. بالنسبة لأهل السنة قالوا الصحابة ليسوا معصومين، المعصوم هو النبي فقط، ولا واحد معصوم، ولا الصديق ولا أي العشرة. جميل جدا، لكن هل كانوا منطقيين بعد ذلك حين سلموا أن من الصحابة من زنى ومنهم من بهت؟ تعرفون بهتوا من؟ من هم؟ عائشة أم المؤمنين، سورة النور، الإفك، ووصمهم الله بأنهم إيش عند الله هم الكاذبون، وأتوا ببهتان عظيم، ومش منافقون كلهم، رأس النفاق كان إيه تولى كبره، بس في منهم إيه مصطح وحسان وزينب بن جاه، عفوا أخت زينب، صحابة وصحابيات يعني كرماء طيبين ما شاء الله، غلطوا وكذبوا، كذبوا على عرض رسول الله يا جماعة، جرحوا قلبه ومقلته عادي، لكن نعترف عملوا كذا وكذا وكذا وكذا، الصحابة شعر يعترفون بهذا، ثم يقولون ومع ذلك كل هذا لا يسوغ لأحد أن ينتقدهم أو ينقص من أي واحد فيهم، وإن قتل الصحابة أيضا وإن وكل شيء فعلوا لابد أن تقول فعله باجتهاد وله أجر إن شاء الله. طب يا أخي النبي يقول في النار، قاتل عمار في النار، الفئة الباغية فئة تدعو إلى جهنم، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، والحديث متواتر، ما كيف تريد أن تقعد هذه القاعدة؟ قال لك لا لا لا، إحنا قعدنا قاعدة ثانية كمان، اسمعوا هذه القاعدة العجيبة وأرجو من يسمعه يعني يسمع الجواب عنها. قال لك قعدنا قاعدة، الصحابة عدول محفوظون لهم المثابة الأعظم والأعلى والأكرم، بعد ذلك إذا ورد في أي نص شيء يجرح به إيه أحد من هؤلاء الصحابة لابد أن نؤوله حتى تبقى إيه للصحابة إيه محفوظيته ومثابته واحترامه. أقول لهم تقعيد القواعد مسألة سهلة، أستطيع أنا، تستطيع أنت، أنت أن تقعد الآن القواعد ما شئت، لكن لابد من تبرير تقعيد القاعدة. يعني مثلا نحن حين نحمل في القرآن الكريم أي آية توهم التعطيل أو التشبيه أو التجسيم في حق الله على التنزيه والإثبات في باب الأسماء والصفات، لماذا فعلنا هذا؟ لأنه في عندنا آيات قطعية محكمة تقول ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد، ولا صحيح هذا المبرر. فهل عندكم إيه قطعيات من سنة متواترة أو من قرآن، والقرآن كله متواتر، أو حتى من سنة صحيحة قوية، أن الصحابة كلهم على التعريف الذي ارتضيتموه للصحابي مغفور لهم ما قدموا وما أسلفوا وما قدموا وما أخروا، وأنهم كلهم في الجنة من عند آخرهم؟ إذا لديكم هذا بطريق القطع، هذا يبيح لكم أن تقعدوا القاعدة. ليس لديكم هذا، ولو استظهرتم بالثقلين على أن تثبتوا أن هذا موجود، نقول لكم عكسه تماما هو الموجود في القرآن والسنة، في القرآن والسنة عكسه هو الموجود، عكسه هو الموجود. لذلك الشيخ الألباني من المعاصرين رحمة الله عليه رد على الحافظ ابن حجر، قال لا اتقعد قاعدة أنه كل الصحابة في الجنة وكذا، وتجيب كلام ابن حزم، قال له هذه ما بتدخل عقلي الألباني. ليش؟ لحديث الباب في الصحيحة، في السلسلة الصحيحة، إيش الحديث الصحيح الألباني؟ قاتل عمار وسلبه في النار. قال هذا نص النبي يقول ليقتل عمار في النار، لا تستطيع، بده هذا من غصب عنا يخرج، ما في قاعدة هذه. وقاتله صحابي اسمه أبو الغادي الجهني في النار، ما في كلام. وزي ما قلنا أكركرة في النار، وقزمان في النار، ومدعم هذا في النار، والحديث في البخاري، كثيرون منهم في النار ولم يثبت عليهم نفاق، منهم من غل، منهم من قتل نفسه، ممكن في النار، ما في، مش من المنافقين بالضرورة، لا، لم يكونوا منافقين، في النار، كله في النار، ما في. هذه القاعدة لا مكان لها، هذه قاعدة بالتشهي وبالهوى، فكر هذه طريقة علمية، مش هيك العلم. ما فيه وين مسوق تقعيد القاعدة؟ يستطيع خصمك أن يقعد قاعدة على الضد منها تماما، لا ينفع المسألة مش هكذا، لابدها من مسوغات علمية، مسوغات إيه؟ علمية حقيقية أيها الإخوة. المهم، فالنبي قال من أحسن منكم، يعني في الإسلام، من أحسن منكم في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء أي في الإسلام منكم يبتسمون أخذ بما عمل إيه؟ في الجاهلية والإسلام. هذا الكلام منطقي، تعرفوا ليش؟ لأنك أنت إيه؟ على الأقل التقيت برسول الله، تشرفت وتنورت أنك التقيت إيه؟ بالنور التام، بسيد الخلق، إمام الأنبياء والمرسلين. عليك أن تكون أعظم وأكثر استقامة من غيرك ممن لم ينل هذا الشرف، صح ولا لا؟ لذلك كما قال الله تعالى، يعني عموما يا إخواني، لا ندري هل شرف الصحبة هكذا بالمطلق، يعني بالمطلق بالعام بالعام يوازي شرف أن تكون إحداهن زوجة لرسول الله وهي من أصحب أصحابه، صاحبة بالجنب، زوجه موضع سره، صحيح؟ وترى منه ويرى منها، زوجته. يعني ساء النبي لستن كأحد من النساء، أنتن لكن مثابة عظيمة، لكن لا بعنوان إيش؟ الزوجية فقط، أنك زوجة محمد، لا، الزوجية مضافا إليها ماذا؟ إن اتقيتن، إن اتقيتن. إذا اتصفت أم المؤمنين بتقوى الله مع كونها أم المؤمنين، هذه ليست كسائر النساء، ولذلك لأن لها هذه المثابة الخاصة وهذه الميزة الفارقة، إن أتت بفاحشة مبينة ماذا؟ يعني نساء النبي من يأتي من كنا بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، وكان ذلك على الله يسيرا. كأن النبي أيها الإخوة فهما في عمق الآية قال أيضا إيه لمن رآه، لا أحب أن أقول أصحابه وغير أصحابه، قال لمن رآه ممن له الصحبة الشرعية وحتى الصحبة اللغوية، من أحسن منكم في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء منكم في الإسلام أخذ. ما قالوا مش من كفر من ارتد، من أساء يصحبني ثم يسيء السيرة، ثم يسيء السيرة أخذ بما عمل في الجاهلية والإسلام. فهمتم كيف؟ طب لماذا هذا تضعيف صار؟ لأنك أنت صحابي، أو على الأقل إيه التقيت به، وهذا عدل، لأن الله قال لمحمد نفسه صلوات ربي وتسليماته على محمد وآله وصحبه، قال له إيه؟ إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا، لأنك نبي رسول، خطأك مضاعف. هيقول لي واحد والله عجيب يا أخي، هذا منطق قرآني واضح جدا جدا، طب من أين أتينا بالمنطق هذا الذي أخرج الصحابة من هذه القاعدة اللي بتنطبق على الرسول نفسه على أمهات المؤمنين، وجعلنا الصحابة ما شاء الله ذنوبهم مغفورة من عند آخرها، فعلوا ما فعلوا واحتقبوا ما احتقبوا. أنا أقول لك دون أن أقسم بالله، قاعدة أموية سياسية ليست علمية، لا قرآنية ولا نبوية، سياسة، سياسة ألفت هذا الكلام حتى نسكت ونغض على إيه؟ على جرائم إيه؟ بني أمية ومن تلاهم أيها الإخوة من ظلمة المسلمين، ممنوع. بس بني أمية هم الذين إيه؟ وضعوا هذه القواعد، وعلماؤهم ورواتهم من النواصب، مش كلهم، بعضهم من النواصب أيها الإخوة، نعم بعضهم من النواصب هكذا. طيب نأتي الآن إلى موضوع العدالة، الجزء الثاني إيه؟ من المحاضرة. أول شيء ما هي العدالة؟ طبعا عرفت بتعريفات كثيرة بالعشرات، لكن سنذكر إن شاء الله أقوم هذه التعريفات وأعدلها، تعريف يعني يكاد فعلا إن شاء الله إيه؟ يرضي الجميع ويقول به الجميع. قالوا العدالة ملكة معينة، ملكة، شوف إيش المقصود بملكة، هذه توجب إيه؟ سلوكا ممتدا وحالة دائمة، مش عرضية الآن تجده في حالة وبعد ساعة في حالة أخرى كأبي رياح، لا لا لا، ملكة ثابتة في النفس، competence، ملكة يكون معها المكلف سالما أيها الإخوة من موجبات الفسق، يعني أسباب مقتضيات من أسباب الفسق، كما من خوارم المروءة. هي العدالة من أحسن التعريفات، ملكة، حالة نفسية ثابتة بتصير عنده، حالة نفسية ثابتة توجب حالة سلوكية دائمة دائمة في معظم أحيانه وأحواله. المكلف، كلمة مكلف فيها ثلاثة إيه؟ شروط، مسلم أو مسلم، يعني بالغ عاقل، لذلك احفظوا هذا، شروط العدالة تقريبا خمسة: الإسلام، البلوغ، العقل، والبراءة والخلوء عن أو من أسباب الفسق، خمسة، ومن خوارم المروءة. بس هذا العدل، هذا هو العدل، صحابيا كان أو غير صحابي. حتقول الإسلام، بلوغ، عقل، فهمنا، لكن إيش هي أسباب الفسق؟ عموما أسباب الفسق هي المعاصي، كارتكاب الكبائر أو الإصرار على الصغائر. ممكن ما يرتكبش كبائر هو، بس بيفعل صغائر ويصر عليها، فاسق. وفعلا لا كبيرة مع الاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار. العلماء قالوا الصغيرة إن أصر عليها استحالت كبيرة، إن جاهر بها استحالت كبيرة أيضا، ممنوع أن تجاهر بها وتصر عليها، تستحيل كبيرة، وإن داوم عليها، ما هذا الإصرار؟ نفس الشيء. طيب، إذا لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. إذا فهمنا إيش أسباب الفسق، ارتكاب الكبائر والمداومة والإصرار على الصغائر، لكن أن يلم بالصغائر، يفعلها مرة ويتركها مرات طويلة، لا يعتبر فاسقا، صح؟ من يخلو من الصغائر؟ لا، ما في صغائر، هذه ما في. قال تعالى: إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أخرجكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. من ضعف الهشاشة البشرية لابد أن نلم بالصغار، شيء طبيعي ومعقول، لكن لا نديم ولا نصر عليها، حاشا لله، هذا فسق. وخوارم المروءة، أشياء مش محرمة لكن تخرم مروءة الإنسان، هذه قضية تتعلق أكثر ما تتعلق بالعرف، كتطفيف حبة أيها الإخوة. يعني مثلا يجي في السوق يشتري أو يبيع فيطفف بالإخسار أو بالزيادة أيها الإخوة في الميزان، ولو حبة، لو حبة قمح، يعني هذا لا يجوز، يخرم مروءتك. يأتي إلى السوق ويذوق طعام الناس ثم لا يشتري، مش كويس هذا. زمان كان الذي يأكل في الشارع، تكون شيخ جليل تأكل في الشارع، يخرم مروءتك. أن تمشي حاسر الرأس بين قوم عادتهم تغطية الرأس ولا ترعوي من هذا، لا تخشى العار، عند الناس هذا عار عندهم، عيب، هذا يخرم المروءة. معنى شغل يقضي حاجته في الشارع، مع أنه يستتر لكن يبدو أنه يقضي حاجته، واقف يقضي حاجته في، ما لا يليق هذا بإنسان من الرواة أو العلماء. خوارم العدالة، أشياء مثل هذه تتعلق خوارم المروءة. هذه العدالة، هذه العدالة في الجملة. هتقول إذا هذه العدالة فكيف تقول الصحابة كلهم معدول؟ في صحابة قتلوا، صحابة سرقوا، صحابة بهتوا، عملوا مشاكل كبيرة يا أخي، ما في أي عدالة هذه. هذا هو. هذا الشيء الذي يحير، هذا الشيء الذي يحير. قال لك لا، أصحاب كلهم عدول. على كل حال، الذي ندين الله به أن الصحابة كلهم عدول قاعدة صحيحة في الأغلب. إذا قلت إنها أغلبية، نعم الصحابة عدول، أغلبية. ما معنى أغلبية؟ يعني لها استثناءات. نحن نتكلم في الاستثناءات، صح ولا لا؟ نحن عكس الشيعة الإمامية الذين قالوا الصحابة كلهم مجروحون إلا استثناءات: علي، أبو ذر، سلمان، أبو سعيد، زيد بن أرقم، المقداد، الأسود إلى آخره، يعني عشرات كذا، والبقية كلهم والعياذ بالله. لا لا لا، حاشا لله، نحن نعكس تمام، أقول الصحابة كلهم عدول قاعدة سليمة، لكنها أغلبية ليست مضطردة في كل صحابي فردا فردا، لا لا لا لا، لا استثناءات. قال بهذا العلامة محمد ابن إبراهيم ابن الوزير صاحب العواصم والقواسم، قال هذه قاعدة صحيحة لكنها أغلبية. ومثله بعد ذلك زهاء، يعني هذا كتب 150 ألف، هذا حوالي 1000 كتب في القرن الحادي عشر، الإمام محمد بن صالح المقبلي رحمة الله عليه، صاحب العلم الشامخ في إثار الحق على الآباء والمشايخ والأرواح النوافذ، هذا قال أيضا صحيحة أغلبيا. نحن نقول بهذا صحيحة أغلبيا لا استثناءات، وهي قليلة بفضل الله. كلامنا في الاستثناءات، كلامنا، فلسنا بفضل الله ممن في قلبه مرض أو دغل ونريد أن نشنأ جملة الصحابة، حاشا لله، من نحن حتى نشنأ أنصار محمد وشيعة محمد وأحباب محمد يا أخي، حاشا لله، حاشا لله. ولكن كلامنا في الاستثناءات، والقاعدة صحيحة في الأغلب. بعدين يا أخواني، من المعروف لدى الخاصة والعامة أن مثل هذه الأمور يفهم منها إذا أردت أن تزن النصوص الواردة فيها بهذا الميزان العادل، يفهم منها أن الثناء على المجموع لا على الجميع. الثناء يتناول المجموع لكن لا يتناول الجميع فردا فردا. لابد تكون في استثناءات. لو أتيت قلت والله الشعب الليبي أطيب شعب، أطيب الشعوب العربية، وسلم لك الناس هذا، فإنهم يسلمونه على جهة أن الثناء على على مجموع الشعب الليبي وليس على الجميع. ولذلك سترى من الليبيين والعياذ بالله كتائب القذافي ناس مجرمين قتل والعياذ بالله يفعلون ما لا يفعل. وهذا لا يخرم القاعدة، لأنها قاعدة ماذا؟ أغلبية. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. فضلتكم، هل فعلا فضل كل بني إسرائيل فردا فردا؟ حتى من قال الله فيه واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين إلى أن يقول فمثله كمثل الكلب. هذا في 60 داعي هذا ولا صحيح؟ أو الذين أرهقوا موسى بالسؤال والجواب والاعتراض، أو الذين اتخذوا العجل من بعده، أو حاشا لله. لكن الله يقول فضلتكم على العالمين في الجملة في المجموع. يعني فعلا بنو إسرائيل في زمانهم خير أمة، أحسن من قوم فرعون، أحسن من قوم المشركة والوثنية أكيد أكيد. لكن فيهم والعياذ بالله فيهم وفيهم ولا مش صحيح، ومنهم ومنهم. فثناء على المجموع لا على الجميع أيها الإخوة، ثناء على الجملة لا على كل فرد فرد. واضح؟ تعرف زي هذا؟ كقول النبي في الحديث المخرج في الصحيحين: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين. وهذا الحديث من أعظم متكئات من يعدل كل الصحابة، وفي الحقيقة هو حجة لنا عليهم وليس العكس، بدليل النبي يقول خير الأجيال جيلي، خير الأجيال جيلي، وفي جيله كان عبد الله ابن أبي ابن سلول. طبعا هو واضح أنه يريد خير القرون من المسلمين. طبعا تقول ليش في أبو جهل وأبو لهب؟ لا لا لا لا، واضح أنه من المسلمين. طبعا ليس على إطلاقه، واضح أنه سيقيد بأشياء من المسلمين، حتى من المسلمين ممن أظهر الإسلام أو من المسلمين في رأس النفاق قالوا هذا أخرجناه لا نعتبره صحابيا. قلنا جميل، بماذا أخرجتموه؟ قالوا بالنصوص. قلنا ونحن أخرجنا الآخرين ممن فسق وتعدى وظلم بالنصوص، فلا يحل لكم ويحرم علينا. انتبهوا، شوفوا النقاش العلمي، أنتم أخرجتموه بماذا؟ بالنص. ونحن أخرجنا من أخرجنا ممن أساء السيرة وظلم وتعدى منا ممن تسمونهم أصحابا، وإن سلمنا لكم اللقم ما عندناش مشكلة، بالنصوص أيضا أخرجناهم بالنصوص وبالقواعد الشرعية فلا بأس. فحلال لكم وحلال علينا، إذن ما في، لا نتناقض، لا نتناقض. وبعدين خير القرون قرني ثم الذين يلونهم التابعون، جيل التابعين. وقد كان في جيل التابعين الحجاج ابن يوسف الثقفي الفاسق والعياذ بالله، المبير. قيل الفاسق هو المختار ابن أبي عبيد الثقفي الذي كان على الكوفة في زمانه، اللي أخذ بثارة الحسين. قالوا والمبير هو الحجاج ابن يوسف والعياذ بالله، الذي قال فيها الذهبي لا رحمه الله، الحجاج لا رحمه الله، الإمام الذهبي. والآن بعض النواصب، بعض النواصب الذين يبغضون أهل البيت يتشفون فيهم، يؤلفون كتبا عن الحجاج رضي الله تعالى عنه، يجعلونه من أعظم رجالات الإسلام. شيء غريب يا أخي، حقد على أهل البيت. الذهبي يقول لا رحمه الله، الله لا يرحمه فعلا. الحجاج المجرم هذا كان فيهم الحجاج، وكان فيهم المختار ولا صحيح، وكان فيهم الخوارج. الخوارج بعضهم الصحابة وأكثرهم من من التابعين الذين خرجوا على الإمام علي، وكان فيهم النواصب، وكان فيهم البغاة الذين خرجوا على إمام الزمان أمير المؤمنين عليه السلام، أليس كذلك؟ والنبي يقول خير قرون قرني والذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وكل هؤلاء في قرن التابعين، البغاة والخوارج والنواصب والحجاج والمختار وأمثال هؤلاء. هتقول لي بس خبر النبي لا يتخلف يا أخي، وهذا الخبر صحيح ومخرج في الصحيحين، والنبي لا يقول إلا حقا، فسر لنا حيرتنا. ما في حيرة، لماذا الحيرة والتهوك والتردد؟ والله ما في أي موجب الحيرة. إذا تحيرت في الآية وأني فضلتكم على العالمين، تحير في الحديث. إيش الجواب؟ ثناء على الجملة، هذا ثناء على المجموع لا على الجميع ولا على كل فرد فرد. برمس صحيح. وفعلا أنت بتلاحظ في الأخير جيل الصحابة في الجملة حتما بالحري أفضل من جيل مين؟ التابعين. وحتما جيل التابعين في جملته أفضل من جيل مين؟ تابعي التابعين. وهكذا، هذا صحيح، صدق رسول الله. النبي حولك أنت أهبل؟ أنت فهمت من كلامي أنني أوثق كل من في جيلي من المسلمين؟ أنا ما قلت هذا. كيف أوثق والله أنزل علي في أحد أصحابي إن جاءكم فاسق بنبأ؟ نزلت في مين هذه؟ في الوليد ابن عقبة ابن أبي معاوية. حتقول لا لا لا القصة ضعيفة، قال بعض العلماء. لا لا لا، القصة بعد دراسة أسانيدها وهي كثيرة جدا لا يمكن أن تكون ضعيفة، بل هي قوية صحيحة قطعا. وعلى كل حال المفسرون والعلماء كفون المؤنة. ابن عبد البر وأبو الفرج ابن الجوزي حكيا الإجماع على إيه؟ على تفسير الآية بهذه القصة، ما في شك فيها إجماع. لذلك لا تكاد تعثر على مفسر معتبر إلا قائل آية نزلت في الوليد ابن عقبة ابن أبي معاوية. على كل حال إن لم تنزل فيه فهذا صاحب من أصحاب رسول الله وهو فاسق بلا مثنوية، بما ثبت في صحيح مسلم من شربه الخمر، بل إدمانه على شرب الخمر هذا في صحيح مسلم، وصلاته بالناس حين كان واليا عليهم بالكوفة من قبل إيه أخيه لأمه أمير المؤمنين عثمان رضي الله عن عثمان وأرضاه، صلى بالناس صلاة الفجر 4 ركعات ما شاء الله يعني دبل، وبعدين سلم وسكران طالع ريحته، قال لهم أزيدكم بدكم كمان يعني مش مكفي 4؟ فقال ابن مسعود لم نزل معك من اليوم في زيادة. قال له ديننا كله فسد، حسب الله الوكيل. مسعود كان من المنكرين، ابن مسعود أنكر على عثمان بعض الأشياء وأنكر على إيه معاوية أشياء كثيرة في الشام مثل عبادة وأبي الدرداء وكذا. قالوا لم نزل معك منذ اليوم في زيادة. قال له ما شاء الله عليك، قال له ما شاء الله. وبعدين حد، هذا في صحيح مسلم، حد حد الشارب حده سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه وأخوه لأمه وأخوه إيه لأمه، ثم عزله عن ولاية الكوفة وضع عليها سعيد بن العاص على ما أذكر، سعيد بن العاص. وبعدين حتى شوف خاتمته، خاتمته ذهب يرتاد أرضا يجد فيها من يعينه على أي فسقه، فطاب له هواء الرقة بالجزيرة وجلس هناك في جماعة من النصارى كان ينادمهم ويشربون الخمر حتى مات والله أعلم بنهايته. هذا الرجل روى الذهبي في النبلاء قال الإسناد قوي والسياق في الكفار، اتركنا أنت تقول إسناد قوي، وهذا ما ثبت عن عن عطاء أيها الإخوة ابن يسار، ثبت عن عطاء ابن يسار وعن السدي، والإسناد قوي كما قال الذهبي. جرت مخاصمة بين علي وبين عقبة بن أبي معيط ومعه ابنه الوليد، فماذا قال الوليد؟ قال لعلي اسكت، قال لعلي أنا أفصح منك لسانا وأحد منك سنانا وأرد وفي رواية أملأ للكتيبة منك، قال اسكت إنما أنت فازق، اسكت لو فازق عارفك أنا. فأنزل الله تبارك وتعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. قال الذهبي الإسناد قوي والسياق في الكفار، يا أخي في الفساق هذا فاسق، والرجل فاسق بلا مثنوية، ويكفي إجماع المفسرين الذي حكى ابن عبد البر وابن الجوزي على أن آية الحجرات إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما. وسنحكي القصة على جهة الاختصار لكن بعد هذا الفاصل، فكونوا معنا الحيني